بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الشيخ العلامة عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى في بيان أنواع الشرك، قال: ثم اعلم أن ضد التوحيد الشرك، وهو ثلاثة أنواع: شرك أكبر، وشرك أصغر، وشرك خفي. والدليل على الشرك الأكبر قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. وقال المسيح: يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. نعم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فبعد أن بين المصنف رحمه الله تعالى التوحيد بأنواعه، شرع في بيان ضده وما يناقضه. ومعرفة ما يناقض التوحيد ويضاده أمر غاية في الأهمية، إذ إن المسلم كما أنه مطالب بمعرفة الحق ليعمل به، فإنه كذلك مطالب بمعرفة ما يضاده ليحذره. ومن لم يكن على معرفة بما يضاد التوحيد والإيمان كيف يتحقق له الحذر منه؟ ولهذا قيل قديما: كيف يتقي من لا يدري ما يتقي؟ كيف يتقي الشرك من لا يعرفه؟ وكيف يتقي النفاق من لا يعرفه؟ وكيف يتقي الكفر من لا يعرفه؟ وكيف يتقي الكبائر من لا يعرفها؟ وكيف يتقي البدعة من لا يعرفها؟ ولهذا قيل: تعلم الشر لا للشر لكن لتوقيه، فإن من لم يعرف الخير من الشر يقع فيه. إذا لم يكن لدى الإنسان علم ومعرفة ودراية بالشر فإنه يقع فيه من حيث لا يشعر. ولهذا جاء في صحيح البخاري عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فالمعرفة بالشر والعلم به تعطي العبد بإذن الله تبارك وتعالى حذرا من الوقوع فيه، ويتمكن بذلك من التوقي من الوقوع فيه. أما إذا كان لا يعلم فقد يدخل عليه شيء من الشر أو أسبابه أو وسائله من حيث لا يشعر، وهذا حال كثير من الناس، تدخل عليهم بعض الشركيات أو بعض البدع أو بعض الأباطيل والضلالات وهم لا يشعرون، بل يظنون أنهم يحسنون صنعا، كما قال الله سبحانه وتعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ومما ينبغي أن يعلم هنا أن المعرفة بالخير ولا سيما واجبات الدين وفرائضه مطلوب فيها المعرفة التفصيلية، مطلوب فيها المعرفة التفصيلية. فمثلا الصلاة فريضة من فرائض الإسلام، لا يكفي في الصلاة أن تعلم إجمالا أنها فريضة، بل لابد من المعرفة التفصيلية بالصلاة، شروطها، أركانها واجباتها حتى يتأتى منه أن يؤديها على الوجه الصحيح. ما يضاد الإيمان يكفي عامة المسلمين أن يكونوا على معرفة به إجمالية، أما التوسع في معرفة التفاصيل والدقائق وأيضا الشبهات التي تثار وطريقة ردها ونقدها فهذا ليس لكل أحد، وإنما لأهل العلم، ومطلوب من بعض الأمة وليس كلها أن يكونوا على علم به. فالمطلوب إذن من الجميع عموم المسلمين المعرفة الإجمالية، بحيث يعرف الشرك ما هو، ما هي حقيقته، ما هي وسائله، ما أسبابه، يكون على معرفة به، ويكون غرضه بهذه المعرفة أن يتقي الشرك وأن يحذر منه. أيضا يعرف ما هي البدعة، ما حقيقتها، ما أسبابها، ما وسائلها، يعرف البدعة حتى يحذر منها ومن الوقوع فيها. وإذا لم يكن على علم، إذا لم يكن على علم بذلك، ربما دخلت عليه دواخل وأمور من هذه الضلالات والأباطيل من حيث لا يشعر، كما مر معنا بيان ذلك وإيضاحه. ثم إنه كما إن في مقدمة دعوة الأنبياء الأمر بالتوحيد، فإن في مقدمة دعوتهم كذلك النهي عن الشرك. فالتوحيد أعظم شيء أمر الله سبحانه وتعالى به، والشرك أعظم شيء نهى الله عنه. فيأتي التوحيد في مقدمة الأوامر، ويأتي أيضا الشرك في مقدمة النواهي. وإذا قرأت القرآن من فاتحته تجد أن أول أمر يأتيك في القرآن أمر بالتوحيد، وهو قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. وكل أمر بالعبادة أمر بالتوحيد. وأول نهي يأتيك في القرآن قوله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فأول شيء أمر الله به التوحيد، وأول شيء نهى الله عنه الشرك. دعوة الأنبياء عموما مبدوءة بذلك، بل إن هذا لب دعوتهم وزبدة رسالتهم وخلاصة ما جاءوا به صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وقد مر معنا قول الله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقول الله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال الله تعالى: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. وقال الله تعالى: واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر، أي الرسل، من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله. هذه غاية جميع المرسلين، ألا تعبدوا إلا الله، نفي وإثبات. كل ذلك يبين لنا الأهمية العظيمة لمعرفة الشرك والدراية به حتى يكون العبد منه على حذر. ومن فوائد معرفة الشرك تبين حسن ضده، إذ كما قيل: بضدها تتميز الأشياء. مثل لو قال قائل: ما هو الضياء؟ فقيل: أما تعرف الظلمة ووحشتها وأتعابها؟ انظر إلى الظلمة تعرف الضياء وقيمته. ولو قال قائل ما الصحة، وقيل له أما تعرف المرض وكيف المعاناة والشدة التي يجدها المريض، فبضدها تتميز الأشياء، فبضدها تتميز الأشياء. فإذا عرف المسلم الشرك وقبحه وشناعته وأخطاره وأضراره، عرف حسن ضده وهو التوحيد والإخلاص لله تبارك وتعالى. والشرك أشنع ذنب وأقبح جرم وأكبر جريمة، وهو أظلم الظلم. وفي القرآن من الدلائل الكثيرة الدالة على خطورة الشرك وعظم ضرره، وقد ساق المصنف رحمه الله تعالى شيئا منها. ومن الدلائل على خطورة الشرك أنه إذا وجد، من الدلائل على خطورة الشرك الأكبر أنه إذا وجد أو وقع من الإنسان أبطل أعماله كلها. قال الله تعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. عمل مفرد مضاف يفيد العموم، أي كل عمل عملته، ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين، أي جميع أعمالك تبطل من أولها إلى آخرها. ومثلت على ذلكم قريبا بمثال أشار أهل العلم إليه، فالشرك في إبطاله للأعمال، الشرك في إبطاله للأعمال كالحدث في إبطاله للصلاة. أرأيتم لو أن شخصا قائما يصلي وطول في صلاته ما شاء الله أن يطول، وفي أثناء صلاته أحدث، أتى بناقض من نواقض الوضوء في أثناء صلاته وأكمل صلاته وأتمها إلى آخرها، هل الصلاة تقبل حتى لو أحسن وأجاد وأتقن في أعمالها؟ هل تقبل منه وقد أحدث أتى فيها بناقض من نواقض الوضوء؟ فالصلاة كلها من أولها إلى آخرها تبطل، ولا بد أن يتوقف عن الصلاة وأن يتطهر من هذا الحدث ثم يصلي بالطهارة. كذلك من يقع في الشرك يجب عليه أن يتوقف عن أعماله وممارساته ويعلن توحيده وإخلاصه لله تبارك وتعالى وبراءته من الشرك، يتطهر من الشرك ثم يأتي بالأعمال على الإخلاص لله تبارك وتعالى. أما إذا كان الشخص مشركا أو واقعا في الشرك الأكبر الناقل من الملة، كل أعماله تبطل من صلوات أو صدقات أو نفقات أو أعمال بر أو غير ذلك، كلها تبطل. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى عن أعمال المشركين وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، فجعلناه هباء منثورا. ويقول الله جل وعلا مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. كرماد اشتدت به الريح، تصور هذا المثال، رماد وجاءت ريح شديدة عاتية قوية، أي شيء يبقى من ذلك الرماد؟ أي شيء يبقى من ذلك الرماد وقد اشتدت به الريح؟ لا يبقى منه شيء إطلاقا. فأعمال الكفار التي هي شرك وكفر بالله سبحانه وتعالى تبطل وتذهب سدى ولا ينتفعون منها بشيء، كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف. ولهذا قال سبحانه وتعالى كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء، يعني هذه الأعمال التي عملها كلها تذهب، لا ينتفع منها بأي وجه من وجوه الانتفاع. هذا كله مما يبين الخطورة العظيمة الكبيرة للشرك بالله سبحانه وتعالى، مما يجعل قلب الناصح يخاف منه، بل يكون خوفه منه أشد الخوف، بل هذا مطلوب من كل مسلم أن يكون خوفه من الشرك أشد الخوف وحذره من الشرك أشد الحذر. إمام الموحدين خليل الرحمن عليه صلوات الله وسلامه قال في دعائه واجنبني وبني أن نعبد الأصنام ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس. والله جل وعلا يقول وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، والآيات في هذا المعنى كثيرة. هذا كله مما يستدعي الخوف من الشرك والحذر منه والبعد عنه والتحذير منه، أولا يعلم به، ثانيا يحذر منه، ثالثا يحذر غيره منه. وإذا تخلى الناس عن هذا الأمر ولا سيما الدعاة كيف تكون أحوال الناس؟ ومن المصائب العظام أن بعض المعنيين بالدعوة أهملوا جانب التوحيد والدعوة إليه، وأهملوا جانب الشرك والتحذير منه، واشتغلوا بأمور أقل بالمكانة من ذلك، وأجلوا أمر التوحيد إلى أجل غير مسمى، لا يعتنون به ولا يهتمون به ولا يدعون إليه، فضعفت مكانة التوحيد في نفوس الناس، وأيضا ضعف في قلوبهم الخوف من الشرك ومن خطورته وأضراره، وبمقابل ذلك بدأت تدخل على بعضهم دواخل من الأعمال الشركية المصادمة للدين والمصادمة للعقيدة الصحيحة التي ينبغي أن يكون عليها المسلم. فهذا كله مما يؤكد أهمية العناية بمعرفة الشرك. قال المصنف رحمه الله تعالى ثم اعلم، قوله ثم أي بعد معرفتك بالتوحيد وأنواعه ودلائله وعنايتك بتحقيقه، اعلم أن ضد التوحيد الشرك، أن ضد التوحيد الشرك. وأيضا عرفنا أن كلمة اعلم قد مرت عند المصنف رحمه الله تعالى يؤتى بها بين يدي الأمور العظيمة والمطالب المهمة التي يستدعي المقام فيها تنبيه السامع واستدعاء اهتمامه. قال ثم اعلم أن ضد التوحيد الشرك، أن ضد التوحيد الشرك، ضده أن ينافيه ويناقضه ولا يجتمع معه، فإذا وجد الشرك انتفى التوحيد، انتفى التوحيد، لا يجتمع شرك وتوحيد، فإذا وجد الشرك انتفى التوحيد، وإذا وجد الشرك بطلت العبادة وانتقض الدين برمته. قال اعلم أن ضد التوحيد الشرك، والشرك معناه لغة التسوية، الشرك معناه لغة التسوية، ولهذا الكفار يوم القيامة إذا دخلوا نار جهنم قالوا وهم في النار: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. إذ نسويكم برب العالمين. فالشرك بالله هو تسوية غير الله بالله. الشرك بالله هو تسوية غير الله بالله في شيء من خصائص الله أو شيء من حقوقه، وسيأتي بيان ذلك. الشرك بالله هو تسوية غير الله بالله في شيء من خصائصه أو شيء من حقوقه سبحانه وتعالى. وأيضا قال الله تعالى عن الكفار: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، أي يجعلون غيره عدلا له مساويا له، يعطون غيره من حقوقه سبحانه أو يعطون غيره من خصائصه سبحانه وتعالى. فالشرك هو تسوية غير الله بالله في شيء من خصائص الله أو شيء من حقوقه على عباده سبحانه وتعالى. وعرفنا قريبا أن التوحيد نوعان: علمي وعملي، ويدخل تحت العلم توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. وعرفنا أن المطلوب في هذا الجانب، أعني العلمي، الإقرار والإيمان والإثبات. الإقرار بماذا؟ بربوبية الله، أفعال الله، أنه وحده الخالق الرازق المتصرف المدبر. أيضا الإقرار بأسمائه سبحانه وتعالى وصفاته عز وجل. فلو أن إنسانا والعياذ بالله أعطى غير الله شيئا من خصائص الله في الربوبية أو شيئا من خصائص الله تبارك وتعالى في الأسماء والصفات، يكون بذلك مشركا شركا أكبر، ينتقض دينه برمته بذلك ويبطل، لأنه أعطى غير الله شيئا من خصائص الله سبحانه وتعالى. مثلا لو أنه اعتقد في غير الله أنه يدبر الأمر، أنه يدبر الأمر وأنه يملك الحياة والموت، أو أنه يملك الهداية والضلال، هداية القلوب وضلالها، أو أنه يملك دخول الجنة والنجاة من النار، أو اعتقد في غير الله أنه أحاط بكل شيء علما، أو أنه يعلم ما كان وما سيكون. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. فمن اعتقد شيئا من ذلك الذي هو من خصائص الرب سبحانه وتعالى، اعتقده في غير الله، انتقض دينه، لأنه سوى غير الله بالله في شيء من خصائص الله سبحانه وتعالى. هذا في الجانب العلمي. في الجانب العملي الذي هو حقوق الله على العباد، وفي حديث معاذ رضي الله عنه قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. فالعبادة حق لله على عباده، العبادة ونبذ الشرك والبراءة منه والخلوص منه، هذا حق لله تبارك وتعالى على عباده. فلو أن شخصا والعياذ بالله أعطى شيئا من حقوق الله لغيره، دعا غير الله، استغاث بغير الله، ذبح أو نذر لغير الله، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فلو أنه أعطى غير الله سبحانه وتعالى شيئا من حقوق الله على عباده من الدعاء والذبح والنذر والخوف والتوكل وغير ذلك من أنواع العبادات القولية والفعلية والقلبية، لو أعطى غير الله شيئا من هذه الحقوق كان بذلك مشركا من أهل النار. قد قال عليه الصلاة والسلام: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. وقال الله تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. فحقوق الله سبحانه وتعالى إذا صرفت أو صرف شيء منها لغير الله تبارك وتعالى كان بذلكم فاعل ذلك مشركا، وشركه أكبر ناقل من ملة الإسلام. فهذه حقيقة الشرك، هذه حقيقة الشرك الأكبر، وهو مضاد للتوحيد ومناف له كل المنافات. فقول المصنف رحمه الله: اعلم أن ضد التوحيد الشرك. ثم ذكر أنواعه، قال: وهو ثلاثة أنواع: شرك أكبر وشرك أصغر وشرك خفي. شرك أكبر مر تعريفه، وشرك أصغر وشرك خفي، وسيأتي تعريفه عند المصنف حيث سيفرد كل منهما بحديث أو بيان مختصر. والشرك الأكبر مضاد للتوحيد مناف له كل المنافات، وأما الأصغر فإنه يضاد كمال التوحيد الواجب، فإنه يضاد كمال التوحيد الواجب، بمعنى أن الشرك الأكبر ينقض الدين ويبطله من أساسه، والشرك الأصغر لا ينقض الدين ولا يبطله من أساسه لكنه ينافي كمال الإيمان وكمال التوحيد الواجب. وسيأتي لاحقا بإذن الله تبارك وتعالى ذكر جملة من الفروقات بين الشركين الأكبر والأصغر، وأيضا سيأتي بإذن الله تبارك وتعالى ما يتعلق ببيان الشرك الخفي. ذكر المصنف رحمه الله تعالى دليلين على الشرك الأكبر وخطورته، فقال: والدليل على الشرك الأكبر، والدليل على الشرك الأكبر قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. هذه الآية فيها بيان للشرك الأكبر وبيان لخطورته. يقول جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به، إن الله لا يغفر أن يشرك به، أي من مات على الشرك، هذا المراد بالآية. إن الله لا يغفر أن يشرك به، أي من مات على الشرك ولقي الله على الشرك بالله سبحانه وتعالى لا يغفر الله له، لا مطمع له يوم القيامة بالمغفرة والرحمة والنجاة من العذاب إطلاقا بتاتا. من لقي الله سبحانه وتعالى مشركا به لا مطمع له في الرحمة ولا سبيل له لنيل المغفرة، بل ليس له يوم القيامة إلا النار مخلدا فيها أبد الآباد، حمان الله وإياكم، ليس له يوم القيامة إلا النار مخلد فيها أبد الآباد. ويطلب يوم القيامة عدة طلبات لا يحقق له منها شيء، يطلب أن يعاد للدنيا ليعمل صالحا غير الذي كان يعمله، ليعمل توحيدا غير الشرك الذي كان يعمله فلا يجاب، يطلب أن يقضى عليه ينهى أمره تماما بالموت فلا يجاب، يطلب أن يخفف عنه العذاب في نار جهنم فلا يجاب. واقرأ في ذلك في هذه الأمور الثلاثة قول الله تعالى: والذين كفروا لهم نار جهنم، والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا، هذا الطلب الأول لا يتحقق، ولا يخفف عنهم من عذابها، هذا الطلب الثاني لا يتحقق، لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وهم يصطرخون فيها أي في النار ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، هذا الطلب الثالث، أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أي غير الشرك الذي كنا نعمله، أخرجنا من النار أعدنا إلى الدنيا مرة ثانية سنعمل التوحيد والطاعات والعبادات الخالصات، نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. ما الجواب؟ أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. والمراد بالظالمين أي المشركين، المراد بالظلم هنا ظلم الشرك كما في الآية الأخرى إن الشرك لظلم عظيم، وكما أيضا في قوله والكافرون هم الظالمون. فالذي يلقى الله سبحانه وتعالى مشركا لا مطمع له إطلاقا في المغفرة ولا سبيل له إطلاقا لنيل الرحمة، ليس له في الآخرة إلا النار مخلدا فيها أبد الآباد. وعندما يطالبون التخفيف ويسألون أن يخفف عنهم من عذابها لا يخفف، بل ما الذي يحصل؟ العذاب في ازدياد، ليس في العذاب تخفيف بل العذاب في ازدياد. ولهذا يقول بعض المفسرين إن أشد آية في القرآن على الكفار يوم القيامة قول الله سبحانه وتعالى في سورة النبأ فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا، يقال لهم فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا، يطلبون التخفيف تخفيف العذاب فيأتيهم الجواب فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا، يعني لا ليس هناك تخفيف بل ليس هناك إلا زيادة العذاب. فالمشرك الكافر لا مطمع له إطلاقا في المغفرة والرحمة. وإذا كان الأمر بهذه الصفة والخطورة للشرك بهذه الصفة وجب على عموم الناس أن ينصحوا لأنفسهم، وجب على الدعاة خاصة أن يكونوا نصحاء للناس في التحذير منه. بينما الآن وقبل هذا الآن يوجد من يغش العوام فيصور لهم الشرك بغير صورته الحقيقية، يقول هذا توسل أو يقول هذا شفاعة فيدخله في الشرك مسميا له بغير اسمه فيورطون العوام. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام إن أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، لأنهم يضلون الناس ويعطون المحرمات أسماء غير أسمائها تضليلا للناس. ولهذا يقع أحيانا بعض العوام بعض الجهال في شركيات، وإذا سئل ماذا تصنع قال توسل إلى الله أو استشفع، يمد يديه ويقول في دعاه مدد يا فلان، إن لم تدركني يا فلان من الذي يدركني، وإذا قيل ماذا تصنع قال استشفع. ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. هذه طريقة، هذا عمل المشركين في قديم الزمان وحديثه. فالأمر جد خطير، الأمر ليس بالهين، من مات مشركا بالله سبحانه وتعالى لا مطمع له أبدا في مغفرة الله. بل يا إخوان ليس بين المشرك ودخول النار إلا أن تخرج روحه من جسده فقط، الفاصل بين المشرك ودخول النار خروج روحه من جسده، بمجرد ما تخرج الروح من الجسد يدخل النار. قال عليه الصلاة والسلام من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار، ودخوله النار وذوقه لعذابها ليس يوم القيامة بل في قبره. ومن مات قامت قيامته، والقبر أول منازل الآخرة. ولهذا آل فرعون ماذا قال الله عنهم؟ النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فالنار يعرضون عليها غدوا وعشيا، يعني في هذه الحياة الدنيا اليوم هذا الصباح والمساء عرضوا على النار. فالكافر ليس بينه وبين أن يدخل النار إلا أن يموت، وإذا مات على الشرك والكفر بالله سبحانه وتعالى انتهى الأمر وفات الأمر، لا مجال إطلاقا لأن يحصل مغفرة أو رحمة أو نجاة، كل هذا انتهى. هذا كله يؤكد أن مقام التحذير من الشرك مقام مهم جدا. ولهذا انظر دعوات الأنبياء في القرآن، لا تجد دعوة نبي إلا مصدرة بالدعوة للتوحيد والنهي عن الشرك، اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هذه دعوة الأنبياء. وهذه دعوة أيضا أتباع الأنبياء، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين، هذه دعوة الأنبياء، وهي أيضا دعوة أتباع الأنبياء، وهي دعوة أتباع الأنبياء. قال إن الله لا يغفر أن يشرك به، هذا في حق من مات، لكن الذي لم يمت وهو مشرك، الذي لم يموت وهو مشرك، هل أمامه مجال لأن يغفر له أو لا مجال؟ رجل مشرك لم يموت بعد، هل عنده مجال أن يحصل المغفرة، أن يفوز بالمغفرة، أو ليس هناك مجال؟ الذي مات انتهى تماما تماما البتة، لا مجال إطلاقا. لكن المشرك الحي، المشرك الحي الذي هو على قيد الحياة، هل عنده مجال لأن ينال المغفرة أو لا مجال؟ عنده مجال بأن يتوب. قال الله تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، هذا هو الشرك، والذين يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. من تاب من الشرك تاب الله عليه. ولهذا اقرأ في سورة الزمر، يقول الله سبحانه وتعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. قوله جميعا يدخل فيها الشرك أو لا يدخل؟ قوله إن الله يغفر الذنوب جميعا يدخل الشرك أو لا يدخل؟ يدخل. إن الله يغفر الذنوب جميعا بما فيها الشرك، لأن الآية في حق من أكمله، الآية في حق من تاب. أما آية النساء إن الله لا يغفر أن يشرك به في حق من مات، آية النساء إن الله لا يغفر أن يشرك به هذه في حق من مات على ذلك. أما آية الزمر إن الله يغفر الذنوب جميعا هذه في حق من تاب. ولهذا قال لا تقنطوا أي توبوا، تب إلى الله سبحانه وتعالى مهما كان الذنب ومهما عظم الجرم، فإن الله سبحانه وتعالى يغفر الذنوب جميعا، لا يتعاظمه جل وعلا ذنب أن يغفره مهما عظم الذنب. من تاب وصدق مع الله تبارك وتعالى في توبته تاب الله عليه. أناس كانوا كفارا، كانوا مشركين، كانوا منافقين كانوا أهل كبائر وعظائم وتابوا، تاب الله سبحانه وتعالى عليهم. كل من تاب تاب الله عليه، من تاب صادقا مع الله في توبته تاب الله عليه. وباب التوبة مفتوح لكل أحد، باب التوبة مفتوح لكل أحد، ولا يجوز لأحد أن يقنط إنسان مهما كان جرمه من التوبة، مهما كان جرمه. الله عز وجل في سورة البروج قال: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا. فتنوا المؤمنين والمؤمنات، ما نوع الفتنة؟ حفروا أخاديد في الأرض ويأتون بالمؤمنين ويلقونهم في النار حتى يهلكوا ويحترقوا في النار ويدعون للتوبة، قال ثم لم يتوبوا. ولهذا من أسوأ الناس والعياذ بالله من يقنط الناس أو يأسهم من التوبة، أو يقول لأحد من الناس أنت هذه الذنوب ما أظنها تغفر. لا تقنطوا من رحمة الله، فإن الله سبحانه وتعالى لا يتعاظمه ذنب أن يغفره مهما عظم الذنب ومهما كبر الجرم. إذن آية النساء: إن الله لا يغفر أن يشرك به في حق من مات. وآية الزمر: إن الله يغفر الذنوب جميعا في حق من تاب، أي من تاب من الذنب تاب الله عليه. قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به، لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. تأكيد لكلام قلته سابقا، عندما يقول ربنا جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به، لا يغفر أن يشرك به، أليس هذا يا إخوان يتطلب فعلا أن يعرف الإنسان هذا الأمر الذي وصفه الله سبحانه وتعالى في هذه الآية بأنه لا يغفر لصاحبه؟ أليس من أوجب الواجبات وأهم المهمات أن يعرف الإنسان هذا الأمر حتى يحذره ويسلم من هؤلاء الذين يبوؤون بهذه العاقبة والعياذ بالله؟ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ما دون ذلك لمن يشاء، أي من كان ذنبه دون ذنب الشرك. سؤال: قول ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هل المراد من تاب أو من لقي الله بذنوبه؟ هل المراد من تاب أو من لقي الله بذنوبه؟ من لقي الله بذنوبه، أما من تاب تاب الله عليه، إن الله يغفر الذنوب جميعا. لكن من لقي الله بذنوبه، من لقي الله بذنوبه التي دون الشرك بالله سبحانه وتعالى، فأمره تحت المشيئة، إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له، وإن عذبه فإنه لا يخلد في النار، لأنه لا يخلد في النار إلا المشرك الكافر. أما من كان موحدا، من كان من أهل التوحيد، فإنه يخرج من النار إن دخلها ليعذب على ذنوبه، على جرائمه، ليطهر من معاصيه وذنوبه، لا يخلد فيها، لأن النار لا يخلد فيها إلا المشرك. ولهذا قال بعض أهل العلم: الدور يوم القيامة ثلاثة: دار الخبث المحض، وهي النار التي يدخلها الكفار المشركون المنافقون، ودار الطيب المحض وهي الجنة، ودار للطيب الذي شابه خبث وهي نار عصاة الموحدين. فهذه النار لا يبقى أهلها فيها أبد الآباد، بل يطهرون وينقون من ذنوبهم التي أوجبت دخولهم النار، ثم يخرجون منها ويدخلون الجنة برحمة الله سبحانه وتعالى ومنه وفضله جل وعلا. قال: ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. هذا وصف لحال المشرك وبيان لضلاله، وأن ضلال المشرك هو منتهى الضلال وأبعده وأشنعه وأفظعه، وهذا أيضا مما يدل على قبح الشرك وشناعته. ثم ذكر قول الله سبحانه وتعالى وقال المسيح، المسيح هو عيسى ابن مريم، قال الله تعالى اسمه المسيح عيسى ابن مريم. فعيسى عليه السلام يسمى المسيح، يسمى المسيح، وقيل في معنى تسميته بالمسيح أقوال عديدة ذكرها أهل العلم، منها قيل إنه أخمص القدمين، ومنها أنه إذا مسح على أحد به مرض برئ بإذن الله سبحانه وتعالى، ومنها أنه مسح الأرض أي تجول فيها ورحل في أرجائها، قيل أقوال في معنى ذلك. وقال المسيح أي عيسى بن مريم عليه السلام يا بني إسرائيل، يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم. هذه دعوة جميع الأنبياء، اعبدوا الله ربي وربكم. قوله اعبدوا الله أي وحدوا الله. ومر معنا قاعدة في الباب منقولة عن ابن عباس رضي الله عنهما، كل أمر بالعبادة في القرآن أمر بالتوحيد. اعبدوا ربكم أي أخلصوا العبادة لربكم. قوله اعبدوا الله ربي، اعبدوا الله ربي وربكم، اعبدوا الله ربي وربكم، هذه ذكر جمع في هذا عليه السلام بين ذكر الأمر بالتوحيد وذكر أيضا دليل التوحيد، لأن قوله ربي وربكم فيه ذكر الدليل على وجوب عبادة الله وإخلاصه، إخلاص العبادة له، أي كما أنه تبارك وتعالى تفرد بالربوبية لا شريك له فالواجب أن نفرده بالعبادة، مثل قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم، ومثل قوله سبحانه وتعالى وأنا ربكم فاعبدون، أي كما أنه تفرد بالربوبية والخلق والرزق والإيجاد والإعداد والإمداد وغير ذلك، فيجب أن يفرد سبحانه وتعالى وحده بالعبادة. ثم قال عليه السلام إنه من يشرك بالله، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. من يشرك بالله أي يلقى الله مشركا به، هذا هو المراد، من يشرك بالله ويلقى الله مشركا به فقد حرم الله عليه الجنة. وقد قال الله في آية أخرى عن الكفار لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. سم الخياط فتحة الإبرة الصغيرة، سم الخياط فتحة الإبرة الصغيرة، والجمل ما أكبره، هل يمكن أن يدخل الجمل مع فتحة الإبرة الصغيرة؟ هذا مستحيل. أيضا دخول المشرك الجنة مستحيل، مثل ما أن الجمل ما يمكن يدخل مع فتحة الإبرة. لا لا لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، يعني علق الدخول بشيء مستحيل، فإذا دخوله مستحيل ما يمكن إطلاقا، لا يدخلونها ولا يجدون ريحها. فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، ومأواه النار أي مخلدا فيها أبد الآباد. قال وما للظالمين، أطلق الظلم هنا والمراد به ظلم الشرك، لأن الظلم دواوين وأنواع أعظمها الشرك، فأطلق هنا الظلم وأريد به الشرك، كما في قوله والكافرون هم الظالمون، وكما في قوله وما للظالمين من نصير. قال وما للظالمين من أنصار، أي لا يجد الظالم المشرك الكافر بالله سبحانه وتعالى من ينصره من يخلصه، فما لهم من شافعين ولا صديق حميم، ليس لهم إلا النار مخلدين فيها أبد الآباد. نتوجه إلى الله سبحانه وتعالى ونسأله جل في علاه أن يرزقنا جميعا الإخلاص، وأن يوفقنا جميعا لتحقيق التوحيد، وأن يعيذنا سبحانه وتعالى من الشرك كله، دقيقه وجليله وصغيره وكبيره،